المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشارح: شرح مقدمة المؤلف. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله وعملا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكاتباته ومراسلاته. قوله رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. وحمده سبحانه يكون بحمده على كماله عز وجل، وذلك لأنه كامل الصفات من كل وجه، ويكون بحمده على كامل الإنعام والإحسان. ورب العالمين، الرب هو المالك المتصرف أو السيد، وكل هذا صحيح في حق الله تعالى. العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. وقوله رحمه الله: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، معنى صلى الله على محمد أحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي ما قاله أبو العالية، حيث قال: صلاة الله على رسوله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله وآله: الآل إذا قرنت بالأتباع صار المراد بها المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا لم يقرن بها الأتباع أو مع الصحب صار معناها أتباعه على دينه منذ بعثته إلى يوم القيامة. قوله وصحبه: أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. قوله وأتباعه: المراد بها هنا أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. قوله إلى يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. قوله أما بعد: أما نائبة عن اسم الشرط وفعله، والتقدير مهما يكن من شيء بعد. قوله: فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية. أصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والعقائد جمع عقيدة، ومعناها في الاصطلاح حكم الذهن الجازم. فيقال: اعتقدت كذا، يعني جزمت به في قلبي. وقيدها المؤلف هنا بالعقائد الدينية، المراد بها حكم الذهن الجازم بإفراد الله بوحدانيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإفراده بالحكم والتشريع، وكذا الإيمان بملائكته وكتبه ورسله وغيرها من أصول الإيمان الستة. وقوله: والأصول الكبيرة المهمة، أي الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة المنحرفين من الفرق الضالة، كمسألة الإيمان والاستثناء فيه، ومعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة والإمامة وغيرها، فكلها أصول مهمة ذكرها المؤلف. وقوله رحمه الله: اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها، إلى آخر كلامه رحمه الله. بين هنا رحمه الله منهجه في تأليف هذه الرسالة، فبين أنها عبارة عن فهرست لهذه الأصول. ومن أراد أن يتوسع في شروح هذه الأصول فليراجع بسطها وبراهينها من أماكنها التي شرحت فيها، ومن أهم الكتب التي ألفت فيها هذه الأصول مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. فأفضل من اعتنى بمذهب السلف ووضح عقيدتهم وأصلها وقعدها هما شيخ الإسلام وتلميذه رحمهما الله، ومن بعدهم أئمة الدعوة عليهم رحمة الله، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين.